طيب نقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بحول الله وتوفيقه نشرع هذه الليلة في دراسة رسالة أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تبارك وتعالى. أولا تعريف، فالأصول الأصل هو ما ينبني عليه غيره، الأصل هو ما ينبني عليه غيره. فهذا هو الأصل لغة. إذن فالأصول هي قواعد كلية تتخرج عليها جزئيات وتفصيلات كثيرة، ومن هذا التعريف وقفنا على فضل ماذا؟ على فضل علم الأصول. فمن فضل علم القواعد أو علم الأصول أنه يجمع عليك المسائل الشوارد كما قيل، فاحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل الشوارد. فمن هنا قالوا إن حفظ القواعد أو معرفة القواعد يغني عن حفظ جزئيات كثيرة. ومن هنا كان أهل العلم في هذا الباب، يعني من باب تيسير العلم على طلابه وأهله، جمعوا لنا العلم في ماذا؟ في أصول وقواعد كلية إجمالية تغنينا عن حفظ ماذا؟ جزئيات كثيرة. واضح؟ وقالوا في فضلها من حرم الأصول حرم ماذا؟ حرم الوصول. يبقى هنا أخذنا فائدة أخرى في فضل هذا العلم، وهو أن فضل هذا العلم في ضبط ماذا؟ في ضبط المسائل. فإن معرفة القواعد أصل في ضبط ماذا؟ ما يتفرع عليها وما ينبني عليها من التفصيلات والجزئيات، وهذه أخرى. ومن هنا أرشد العلامة الشيخ ابن عثيمين أن من أراد أن يكون عالما قال فعليه بماذا؟ فعليه بالأصول. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالما يسهل العلم على أصحابه ومعرفة الدين من هذا الباب فيما يضع العلم في كليات جامعة. مثال، لما سألوه عن ماء البحر إذا توضأنا به ما عطشنا، فقال في قاعدة كلية هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عن الخمر، والخمر لا يمكن أن تحصر في ماذا؟ في صفتها، تمام؟ فلهذا أو فيها، استغفر الله، لا يمكن أن تحصر في فروعها. فقال صلى الله عليه وسلم في صفة جامعة، هذه الصفة الجامعة تندرج تحتها كل ما يتعلق بالخمر ماذا من أنواع وأصناف. فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى إذن جعل العلم في قوالب وقواعد وكليات، هذا له أصل عند من؟ له أصل في السنة، له أصل في السنة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وضع في البيع قواعد، قال أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه، وهكذا. يبقى إذن انتهى كلامنا إلى ثلاثي فوائد. ما هي؟ الأولى أن معرفة الأصول يغني عن حفظ جزئيات كثيرة ويجمع عليك المسائل الشوارد. الفائدة الثانية وهي أن معرفة الأصول أصل في ضبط ماذا؟ في ضبط العلم وضبط مسائله. تمام؟ فإن قيل لك لهذه الأصول أصل في دين الله عز وجل، نقول نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالما يضع ماذا؟ القواعد والأصول الجامعة التي تندرج تحتها الجزئيات والتفصيلات. وهذا ما نعني بقولنا ماذا؟ أصول. يقولون أصول السنة، وإنما يعنون بالسنة ها هنا في عرف من؟ في عرف المتقدمين من أئمة العلم، فيعنون بالسنة ها هنا الدين الذي يعني الطريقة والعقيدة، يعني العقيدة والطريق ماذا؟ طريق إليها. يبقى كلمة السنة هنا تشمل العقيدة وماذا؟ والمنهج. فإذا قولنا السنة أعم من العقيدة. وبين العقيدة والمنهج تلازم، هل يمكن أن يكون الرجل على عقيدة صحيحة ولا يكون على منهج سليم؟ كما يقولون في تركيبة مشهورة إخواني سلفي، هل هذه التركيبة صحيحة؟ لا، هذه التركيبة غير صحيحة، ولا يقول بها إلا من لا يعرف ماذا حقيقة ماذا السلفية، لأنه لا يمكن أن يكون تمام سلفيا أو لا يمكن أن يكون إخوانيا إلا ألا يكون ماذا سلفيا، لأن هؤلاء إنما يعرفون السلفية من باب ضيق. فالسلفية عند بعض الناس عندنا في مصر تعني ماذا؟ لحية وقميص. قل لك كل من كانت له لحية ويلبس القميص القصير فهذا إيش؟ هذا سلفي. بل إننا نرى أن الذين يحملون مسمى السلفية في مصر اليوم أو أكثر ممن يحملون مسمى السلفية في مصر اليوم وأشهر ممن يحملون مسمى السلفية في مصر هم في الحقيقة ليسوا ماذا؟ ليسوا سلفيين. فلا يمكن أن تصح هذه التركيبة لوجود تلازم، زي قولهم قديم لك تصوف سني. الشيخ جميل الغازي رحمه الله تعالى قال لهم لو قلتم بهذا فأول ما يسقط تمام التصوف السنة، لأن التسمي بالتصوف ليس ماذا؟ ليس من السنة، إنما السنة هو سماكم ماذا؟ المسلمين. ولا يجوز الإنسان أن ينتسب لا إلى أشخاص ولا إلى يعني بالنحو ذلك إلى آخر مما عرف من شعار أهل البدع الانتساب إلى أشخاص. فمعتزلة نسبة إلى واصل، جهمية نسبة إلى جاهم، أشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ونحو ذلك، صفرية نسبة إلى أزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق ونحو ذلك. واضح؟ يبقى إذن السنة في اصطلاح المتقدمين معنى أعم يشمل الدين كله الذي يعني العقيدة وماذا والمنهج. أما في اصطلاح من بعدهم فالسنة مسمى خاص على ماذا؟ على ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فهذا معنى السنة عندهم الذي هي بهذا المعنى مرادفة للحديث. فلما نقول هذا حديث ماذا نعني بقولنا حديث؟ ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. يبقى إذن علينا من هنا أن نفهم شيئا، لابد من الإحاطة باصطلاحات ماذا؟ أهل العلم، معرفة اصطلاحات أهل العلم. واضح؟ ودعوني أقول الشيء بالشيء يذكر. ما الذي أوقع الناس في مشكلة ما يمكن أن نقول إرجاء الألباني؟ لأنهم لم يقفوا على معنى هذا المصطلح اللي هو شرط كمال، فحملوا الشرط هنا على المعنى الأصولي، والشرط في المعنى الأصولي ما يكون خارج الايه؟ خارج العمل. ففهموا من هذا أن الشيخ الألباني يخرج الايه؟ العمل من الإيمان، وليس هذا قصده، إنما الشرط هنا على معنى عام. ما هو المعنى العام؟ إن الشرط هنا يعنون به الواجب، يعنون به الركن، لأن الواجب والركن والشرط أصلهم واحد، اللي هو ماذا؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم جازم، ارتقى إلى رتبة الركنية بقرينة، فلما كان خارج ماهية العمل صار إيه؟ صار شرط. لكن الأصل الثلاثة إيه؟ الواجب اللي هو الأمر، تمام؟ الشيء المأمور به. يبقى إذن هذه الفائدة الثانية الآن في مجلسنا، وهي معرفة السنة في اصطلاح من المتقدمين، والسنة في اصطلاح من المتأخرين. ولذلك ما يقولون قديما أصول السنة يعنون بها أصول ماذا؟ العقائد، تمام، والطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا في اصطلاح بعضهم. يبقى فهمنا هذا أن من حقيقة هذا المنهج هو أن يكون المرء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ماذا؟ أصحابه. فلا يكون من أهل السنة أبدا ما لم يكن على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يعنون به السنة في اصطلاح المتقدمين. يبقى هذه هي أصول السنة تعريفا يا طلبة العلم. إمامنا هو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. فإمامنا رحمه الله تعالى مكي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى، لا يعرف سنة مولده على الحقيقة، فلا يعرف متى ولد رحمه الله تبارك وتعالى. درس العلم على جماعة من أهل العلم الكبار، على رأسهم من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، فسمع العلم من الشافعي. ولكن أكثر من حمل عليه العلم هو من؟ هو سفيان ابن عيينة، فكان من أجلة تلاميذ من؟ سفيان ابن عيينة، حتى قالوا حفظ عن سفيان ما يقرب ماذا؟ من 10,000 حديث، وله تلمذ على غيرهم مثل فضيل بن عياض ووكيع، ولكن التلمذ الأشهر والأكثر هي على من؟ على سفيان. وسمع الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، له فضل، فكانوا يقولون الحميدي إمام، كذا قال أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من إجلال البخاري له أن البخاري لما كتب كتابه الصحيح صدره بحديث الأعمال بالنيابة، لكن البخاري يروي هذا الحديث بأكثر من ماذا؟ بأكثر من إسناد، ولكن البخاري رحمه الله تعالى رواه من طريق من؟ الحميدي. لماذا رواه من طريق الحميدي؟ ذكروا لذلك سببين. إن طريق الحميدي مسلسل بماذا؟ بالسماع، وتعرفين البخاري كان لا يحمل العنعنة على ماذا؟ على السماع إلا بشرط، تمام، بخلاف من؟ بخلاف مسلم. مسلم العنعنة عنده محمولة على ماذا؟ على السماع. لكن البخاري العنعنة عنده غير محمولة على السماع، محتملة في السماع، تمام. لكن هذه الرواية هو إسناد الحميدي، فإنه إسناد مسلسل بالسماع، فلذا البخاري ذكر هذا الإسناد في أول صحيح. وقالوا إجلالا لشيخ الحميدي، إجلالا لشيخ من حميدي. وهذا يقفنا إذن على جملة تلاميذ الحميدي، فالحميدي درس عليه علماء كثر، تخرج على يديه أئمة كبار، أشهرهم من البخاري، وحسبك أن يكون البخاري ماذا تلميذا. وكذلك يعقوب بن شيبة وأخوه تمام إبراهيم بن شيبة تمام، وكذلك أيضا الفسوي وغيرهم من أهل العلم. ذكر الذهبي أنه إمام ثقة في الحديث، ووصفه بالحافظ الفقيه. ماذا يعنون بقولهم ثقة؟ ارفع صوت. عدل ضابط. لا يقال ثقة إلا إذا كان تمام عدلا ماذا ضابطا، تاما في العدالة، تاما في الضبط. والعدالة يعني استقامة على أمر الله، يتجنب فيها الكبائر ويتنزه عن الصغائر ويلتزم جانب المروءة. يبقى لابد له من ثلاث خصال ليوصف بالعدالة. ما هي الخصال الثلاث؟ تجنب الكبائر، تنزه وترفع عن الصغائر، والتزام جانب الايه؟ جانب المروءة. يعني لا يأتي ما يسمى بخوارم ماذا؟ المروءة، لأن هذا يقدح في دين الايه؟ في دين الرجل. وأن يكون ضابطا، يعني ضابطا أن يستحضر ما حفظه من غير ماذا؟ من غير غلط ولا خطأ. فكان إمامنا ثقة يقال له الحافظ الفقيه. الحافظ طبعا رتبة علمية، يقولون الحافظ من حفظ على المسلمين كم؟ 10,000 حديث. والحاكم هو الذي يزيد عليه فيحفظ 100,000 حديث. طب وأمير المؤمنين؟ هو الذي لا يكاد يفوته ماذا؟ حديث. وما لا يعرفه فليس به، فليس بحديث. فإن قيل له ما تقول في كذا وكذا وكذا، قل لا أعرفه، يبقى هذا اعلم أنه ليس إيه؟ ليس حديث. طبعا لم يبلغ رتبة أمير المؤمنين في الحديث إلا نفر من أهل العلم ماذا؟ الكبار، على رأسهم من؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن قبله الإمام من؟ شعبة بن الحجاج، فكان يقال له أمير المؤمنين في الحديث تمام. فإمامنا الحميدي كان ثقة حافظة، يقولون كان يحفظ حوالي 10,000 حديث. لكن هنا كلمة قالها الذهبي وهي كلمة عندي مشكلة، أن الذهبي قال وليس مكسرا. ماذا يعني بقوله ليس مكسرا؟ ليس مكسرا وهو يروي 10,000 حديث، ليس مكسرا بالنسبة لأقرانه، بالنسبة لمن؟ فلو تأملنا أقرانه أمثال من؟ أحمد. فأحمد كان يحفظ كم؟ مليون، 10,000 من مليون. فإذا ليس مكسرا بالنسبة لمن؟ لأقرانه. وإلا فعشرة ألاف حديث كثير ولا ما هي كثير؟ كثير. فقول الإمام الذهبي ليس مكسرا بالنسبة لمن؟ لأقرانه. وهنا السؤال، لماذا كان يحفظ هذا العدد 10,000 حديث وفقط، مع أن في زمن الرجل كان الناس يحفظون عشرات الألوف ويبلغون مئات الألوف، بل يبلغون الملايين، لأسباب منها أن الحميدي لم تكن له رحلة، بخلاف مثلا تمام أقرانه كأحمد. فأحمد كانت له ماذا؟ رحلات، صحيح، في طلب العلم. فالحميدي لم يرحل بالمعنى الذي يمكن أن يقال أن الإمام الحميدي رحل في طلب ماذا؟ في طلب العلم. واضح. مؤلفات الإمام ليست كثيرة، يعني أشرى كتابنا الذي معنا سنة، وله يعني كتاب أعتقد أنه لم يخرج إلى عالم المطبوعات بعد في التفسير. ولكن هنا حتى لا تقع في الغلط، فرق ما بين الحميدي الإمام اللي هو أبو بكر عبد الله بن زبير، وبين الحميدي ها صاحب الجامع بين الصحيحين، فهذا متأخر عنه. تمام، الذي قام بالجمع بين ماذا؟ بين الصحيحين. تمام، ففرق بين من؟ بين الرجلين لا يختلطا عليك. ولكن إذا أطلق الحميدي فهو من؟ فهو شيخنا هذا. ليه؟ لسببين، لأنه أقدم، ومن سبق إلى شيء فهو أولى به، فهو أسبق في الاسم حميدي. الأمر الثاني، لأنه أجل من الحميدي الثاني، أجل وله إمام رحمه الله تعالى. من مقالاته الشهيرة وعباراته: لئن أغزو الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن أغزو ماذا؟ ها؟ الأتراك، أو نحو ذلك من العبارات. وهذا يوقفنا على فائدة. ما هي الفائدة؟ أن طلب العلم جهاد، وأن الرد على المخالف جهاد، وهذا جهاد القلم واللسان. وجهاد القلم واللسان كما قال ابن القيم أجل من جهاد ماذا؟ السيف والسنان لو تعلمون. حقا والله أجل. ليه؟ عفى الإمام يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى قال: الزب عن السنة أفضل من الجهاد. فجاء بعض أهل العلم يفك لنا هذا المشكل، كيف؟ قال: لأن الذب عن السنة والرد على أمثال الزنادقة ونحوهم هو من باب حفظ رأس المال، وأما الجهاد فهو ربح، صحيح؟ وحفظ رأس المال أولى من الربح، هذه قاعدة متقررة شرعا، صح؟ لو عندك مال تريد أن تذكر فيه، ولكن هذه التجارة فيها مخاطرة تحتمل الربح والخسارة، فعندئذ الشرع يقول لك حفظ رأس المال أولى من الربح. تمام، أولى من ماذا؟ أولى من الربح. فمن هنا قالوا بأن جهاد المنافقين وأمثالهم أولى من جهاد الكفار، لما فيه من حفظ ماذا؟ من حفظ رأس المال. ومن هنا نجدهم شيئا ما في تراجم أئمة العلم يقولون ماذا يا فواز؟ الإمام المجاهد وما رفع سيفا، هم رفع سيفا، إنما يعنون بالمجاهد هنا ماذا؟ ها؟ الرد على من؟ على المبتدعة، والرد على الزنادقة، والرد على أمثالهم. فمن هنا يقولون الإمام المجاهد باعتبار هذا النوع من الجهاد. ولذلك قال بعضهم في الشعر: ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى عند ربنا من دم الشهداء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. ما أنتم وسواكم بسوائي. فتأمل لتعلم أن ما أنت فيه الآن هو ضرب من الجهاد ابتداء، ثم هو انتهاء. تمام، يفرض عليك رفع ماذا؟ رفع سيف القلم ورفع سيف اللسان على المبتدع بالرد. وتأمل، فهذا مهم. فهذه من عبارات الإمام الحميدي التي يمكن أن نقول لو كان شيء من الوحي لكانته. وبعضهم وهو الإمام ابن القيم أقول استدل لمثل هذه المقالات بقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالآية هنا قال جاهد، طب كيف يجاهد المنافقين؟ المنافقين أجبن من أن يقاتلوا ماذا؟ مسلمين. فتعلم أن المنافقين لا يقاتلون لأنهم أهل جبن ولا يرفعون ماذا؟ سيفا. فكيف يجاهدهم؟ قال: واعلم ويعلم أن جهاد المنافقين بالإيه؟ بالحجة وماذا؟ واللسان. إذا هذا جهاد بنص الآية. ثم تأمل إنه قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، على من؟ على المنافقين، لأن معروف أن الضمير في اللغة يعود على من؟ الأقرب مذكور.

التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيئا من هذا عن وقته. لا يؤخر، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين، أو لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن مات، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين. أقول هذه الرسالة ما سمعتم الآن فهي تشتمل على ستة أصول وفقط، وهذه الأصول الستة هي: القدر، الإيمان، الصفات، خلق القرآن الصفات ومعها الرؤية طبعا، الصحابة رضي الله عنهم، ثم مسألة ماذا؟ التكفير بترك الخمس. فهذه خمسة ستة أصول كما ترى. وهنا يبقى السؤال: لماذا اقتصر المصنف على هذه الأصول الستة؟ فهذا سؤال. ولماذا قدم القدر على غير عادة المصنفين من تأخير ماذا؟ القدر، فإن القدر متأخر في الرتبة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصول الإيمان، ذكر القدر في آخرها. فجوابنا عن هذا أنه اقتصر على الستة أصول، إما لأن هذه الستة أصول هي التي تندرج تحتها الفرق الخمس الكبرى، والتي تتفرع عنها ماذا؟ سائر الفرق في الإسلام. والفرق الخمس الكبرى هي الخوارج، الشيعة، المعتزلة، القدرية، المرجئة. فهذه الخمس الفرق الكبرى، نرى أن هذه الأصول التي ذكرها المصنف تندرج تحتها ماذا؟ فأصل القدر تندرج تحته القدرية، أصل الصحابة تندرج تحته الشيعة، أصل الصفات تندرج تحته المعتزلة، صحيح؟ أصل الإيمان تندرج تحته المرجئة، ثم أصل الأخير التكفير تندرج تحته الخوارج. فرأينا أن الإمام اقتصر على هذه الأصول الستة لأنه تندرج تحتها هذه الفرق، صحيح؟ أو قل أن هذه الأصول هي أكثر ما حصل بسببها النزاع بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدعة، فلذا اقتصر المصنف عليها دون غيرها من أصول الاعتقاد. الأمر الثاني أنه قدم القدر كما قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، لأن زمن الإمام ظهرت فيه للقدرية شوكة، وكانت لهم في زمن الإمام شوكة، وقد كثروا في أيامه، فلذا قدم هذا. وهنا ينبغي أن نقول شيئا مهما، تعرفوا قلم أئمتنا ما كان ينزل على أوراقهم إلا لحكمة، وما كان يقدم شيئا ويؤخر إلا لاعتباس، فما كانوا يكتبون مجرد أنهم يكتبون. تمام؟ لا. ولذلك لو قرأت الفتح لوجدت الحافظ ابن حجر يفك لنا الغاز ويكشف عن أسرار كثيرة جدا في ترجمات البخاري وفي تقديم وتأخير وفي التبويب، فكنت ترى أسرارا عجيبة، تجد أسرار عجيبة للبخاري، يقدم هذا الإسناد وأخر هذا الإسناد للبخاري. تجد الحافظ ابن حجر كان يفك هذه الألغاز وكان يكشف عن هذه الأسرار، زي المسألة التي ذكرناها أول الدرس، لما قدم إسناد الحميدي على سائر الإسناد في رواية حديث من؟ عمر، إنما الأعمال بالنيات. فالحافظ ابن حجر كشف عن سببه، هو من إجلال البخاري لشيخ من؟ الحميدي، فخصه ها هنا بتقديم إسنادي على سائر الأسانيد، أو قيل أنه أفارق سائر الأسانيد أنه أقوى من جهة التسلسل بماذا؟ بالسماع، ولا شك أن المسلسل بالسماع أقوى من من الإسناد الذي يكون فيه سماع وعنعنة، لأن العنعنة فيها كلام، هي سماع أم هي محتملة في السماع؟ واضح يا طلبة العلم. فلهذا السبب اختصر المصنف على هذه الأصول الستة، ولهذا السبب قدم المصنف رحمه الله تعالى أصل القدر على ما سواه. ونبدأ بأصل القدر وتحته مسائل. فائدة، قلت: أما رواية حديث عمر رضي الله عنه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، طبعا نحن نعلم أن هذا الحديث من حديث عمر وحديث جبريل الشهير، ده اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يا أخي. قلت: وهذه الزيادة فيها نظر من جهة الثبوت، وقد ضعفها أئمة، فهذا تنبيه حتى لا يتوهم بعضكم ثبوتها، لأن الإمام ماذا؟ أثبتها. واضح؟ فهذه الفائدة. طيب، المسألة الأولى في تعريف القدر، نقول: والقدر معنى لغوي في الضيق واليسار، ومنه قوله تعالى: فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه ماذا؟ رزقه. ولهذا كان من حقيقة الأقدار الكبرى أن الأقدار ماذا؟ حلوة وماذا؟ ومرة. تمام؟ وأن الأقدار تتبدل ما بين حلو وماذا؟ ومر. ولهذا قال رب العالمين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذا كان من حقيقة الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن القدر بالقدر خيري وماذا؟ وشري. ما معنى أن تؤمن بالقدر خيري وشري؟ أن تصبر إذا كان شره، وأن تشكر إذا كان ماذا؟ خيره. وهذا هو الإيمان العملي. تمام؟ الإيمان العملي صبر عند المصيبة وشكر عند النعمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، ما قال المسلم، إنما قال المؤمن، أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والقدر معنى لغوي يا طلبة العلم في النفاذ. يبقى القدر ماذا؟ لا يرد. القدر ماذا؟ لا يرد. وهنا عندي مشكلة، صحيح ولا ما صحيح؟ إن عندي مشكلة أن الله تعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا فيه أن القدر ماذا؟ يتبدل، فكيف تقول إن القدر لا يرد وهو يتبدل؟ أو القدر ماذا تقول؟ لأن القدر نافس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم تزيد فين؟ في العمر. أو البر يزيد في ماذا؟ في العمر. ها هو القدر يتغير، تمام. ولكن في المقابل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت زوجه أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة. فكيف الجواب عن هذا؟ هنا أعطيكم فائدة وقاعدة. ما القاعدة؟ لما يكون عندك أدلة ظاهرة التعارض فعليك بالتفصيل، فعليك بماذا؟ بالتفصيل أو التقسيم. خذ مثالا حتى يتضح لك المقال. رب العالمين سبحانه وتعالى قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي آية أخرى قال رب العالمين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا، ماذا في الآية الثانية؟ لا سؤال. وماذا في الآية الأولى؟ سؤال. كيف الجواب عن هذا المشكل؟ نقول السؤال نوعان، ليس نوعان واحدة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ أنا أسألك الآن ما فعلت؟ هذا سؤال علم لأني لا أعلم، صحيح؟ مش كده؟ وأسألك سؤالا آخر لما فعلت؟ هذا سؤال على التقريع والتوبيخ، تمام؟ كما عندنا في مصر كده لما يجي واحد يؤنب رجلا ويعاتبه يقول له احكي لي بقى الموضوع من الأول، يا أخي ما أنت عارف الموضوع ليه يحكيه؟ كأنه أراد بالحكاية ماذا؟ أن يعاتبه. فرب العالمين لا يسألهم سؤال علم لأنه العليم الخبير، وإنما يسألهم سؤال ماذا؟ ها؟ سؤال تقريع، أو يسأل المرسلين سؤال حجة على من؟ على المنكرين. فإذا فالسؤال قسمان، سؤال للعلم موضوع للعلم فيسأله من لا يعلم، وهذا منتفى في حق رب العالمين لأنه العالم الخبير، وسؤال آخر وهو سؤال ماذا؟ سؤال من يعلم، وهو موضوع للتوبيخ والتقريع وإقامة الحجة. فنرجع لمسألتنا، فهنا نقول القدر نوعان، صحيح؟ قدر نافذ وقدر معلق. فأما النافذ الذي هو في الأزل فهذا لا يتغير، وأما القدر المعلق فهو الذي في أيدي الملائكة وهو القدر المشروط المعلق بأسبابه. ولذا لو تأملنا الآية يا طلبة العلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إشارة إلى أن الذي في أم الكتاب ماذا؟ لا يتغير. يبقى بهذا زال الإشكال، يبقى القدر معنى في النفاس، تمام. وعندنا القضاء معنى لغوي في الإحكام والإتقان، ولذا فأقدار رب العالمين جارية على غاية من الإحكام والإتقان. ما اختار الله لعبدي قضاء إلا كان خيرا إيه؟ إلا كان خيرا له. والقدر كذلك معنى في الفراغ، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني قضي الأمر هنا خلاص تم وفرغ. إشارة إلى أن القدر ماذا؟ أزلي. إلى أن القدر ماذا؟ أزلي. ومن هنا لا تؤمن بالقدر حتى تؤمن بعلم الله ماذا؟ الأزلي، وأن كل شيء مكتوب في القدر ماذا؟ أزلا. ولذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله الأزلي، غلاتهم يقولون بأن علم الله حادث، علم أفعال عباده ساعة ماذا؟ ساعة وقوعها، فيقولون بأن الله مثلا لم يعلم برفع يدي هذه إلا الساعة، فيصفون علم الله بماذا؟ بالحدوث والتجدد. تمام. والقضاء معنى في ماذا؟ في الأمر والنفاذ. وقضى ربك يعني وأمر إيه؟ ربك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، نفذ الأمر ولا مغير له. يبقى هذا معنى القضاء والقدر يا طلبة. قلت والقدر سابق القضاء، أن القدر يختص بما كتب أزلا، والقضاء يختص بما شاءه سبحانه وتعالى فوقع بعد خلق أفعال عباده. صحيح. يبقى من هنا علمنا أن القدر سابق على ماذا؟ على القضاء. قلت ولكن وإن كان القدر سابقا على القضاء لكن بينهما تلازم، فلا يكون قضاء إلا أن يكون ماذا؟ قدرا. صح. فالقضاء يقع على قدر الله ماذا؟ السابق، لا يخطئه. ولذا قال المصنف وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا واضح. طيب، ولكن عندي مشكل، أن الله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ظاهر الآية أن القضاء قبل ماذا؟ قبل القدر. صح ولا لا؟ لأن خلق يعني قضى، خلاص وقع، فقدره. الفاء ترتيبية تعقيبية، كأن القدر وقع بعد ماذا؟ قال العلامة ابن عثيمين وهذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا، ويغتفر في الترتيب الذكري تمام ألا يكون ترتيبا زمنيا. صحيح. ممكن الترتيب الذكري يخالف الترتيب الزمني، يخالف الترتيب الشرفي، ويخالف الترتيب الفضل، زي ما سأل رب العالمين قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هذا ترتيب على أصل أن موسى أشرف من هارون. من عندي في الآية الأخرى آمنا برب هارون وموسى الله، وليس هارون أشرف من موسى ولا أفضل. صحيح. لكن هذا الترتيب على أصل ماذا؟ ترتيب ذكري. ترتيب ماذا؟ ذكري. صحيح. وهكذا تجد هذا كثيرا في كتاب ربنا، أن يتقدم شيء على الذكر وليس يتقدم على الفضل أو الشرف أو الأسبقية والقدم. تمام. مثال تقرؤون أبدا في كتاب ربنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أيما أسبق خلقا، السماء ولا الأرض؟ أرض. بدليل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا مش كده أو كرها قالت أتينا طائعين. لكن قدم السماء على غير الأصل من تقديم الأرض أنها أسبق خلقا، لأن السماء أشرف من الأرض فقدمها باعتبار الشرف. يبقى يمكن في باب الترتيب الذكري تفوت القاعدة من تقديم الأقدم أو الأسبق لشرف الإيه؟ الذكر. فمن هنا علمنا أن الذي في الآية هو ترتيب ذكري، اللي هو قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى وقفنا الآن على تعريف اللغوي للقضاء والإيه؟ والقدر. طيب نقول التعريف الشرعي. والإيمان بالقدر هو الاعتقاد بأن الله بعلم الله الأزلي السابق والذي كتب به سبحانه وتعالى مقادير عباده إلى يوم الدين، فلما شاء منها شيئا أذن به بما خلق من أفعال عباده. هذا التعريف وإن كان على غير صناعة التعريف، لأن الأصل في صناعة التعريف أن يكون التعريف إيه؟ مختصر. طب ليه اضطررنا لهذا التعريف الطويل؟ حتى نستوعب فيه مراتب القدر، لأنه لا يؤمن الرجل بالقدر حتى يؤمن بهذه الإيه؟ المراتب الأربعة. يبقى هذا يجرنا إلى المسألة الثانية، وهي المسألة الثانية مراتب القدر. كل واحد يشكل عليك لك جبت منين هذا الترتيب التقسيم الرباعي؟ تمام، هذه التقسيمات ما دليلها؟ وأنتم تبطلون تقسيمات أخرى ولا تؤمنون بها، زي من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وبعض الشيعة يقسم اليوم إلى ستة أقسام، صحيح؟ فتنكرون هذه التقسيمات، فما بالكم تنكرونها من وجه وتقسمون منه. أولا هذا التقسيم صحيح ليه؟ لوجود شاهد له من الدليل كتابا وسنة. تمام. اثنين، أن هذا التقسيم جرى عليه ماذا؟ أمل الأمة من قديم، ونحن أمة تسمعون مني أبدا أقول موصولة للإسناد، لا ينبغي أن تخرج عن إسناد هذه الأمة، لأن في بعض الشباب، وبعضكم شباب ولا كلكم شباب، عنده غرام بماذا؟ بالتفرد والغرائب، وهذا إنما يؤتى من قبل عدم إخلاصه أو الرياء وحبه الظهور. إيه والله، فبعض الشباب يهوى كده إنه يفعل شيئا ليخرج به عن هذه الطريق، ليه؟ لأجل أن يبرز فيعرف، لأن طول ما هو ماشي في الطريق مش هيعرف، ماشي مع الناس لكن عايز يأخذ جنب، فيعمل إيه؟ يطلع له مسألة غريبة، يطلع له مصطلح. بعضهم كده كان زمان يدرس في البخاري، فعايز يحط له مصطلحات، إيش معنى الإمام أحمد بيقول لا بأس به، وأبو زرعة بيقول لا يكتب حديثه، فراح اخترع له مصطلحات، هو كمان الراوي البايظ. فالمهم فاحذر هذا. فهذا التقسيم جرى عليه عمل الأمة، ولا يخطئ عمل الأمة من قديم إلى يومنا هذا، لأن الذي يخطئ عمل الأمة من قديم إلى يومنا هذا لا توصيف له إلا الجنون. كمثله كمثل رجل تقول له الشمس تشرق من المشرق وكل الدنيا دي تشهد على هذا، يقول لا لا لا لا، هي تشرق من المغرب. هذا تقول عليه مجنون، فانتبه. فهذا التقسيم جرى عليه عمل الأمة ودل عليه الدليل. ثم هو تقسيم اضطراري. ليه تقسيم اضطراري هذا التقسيم؟ لأن من آمن برتبة من هذه الرتب، ما لم يؤمن ببقية الرتب لم يكن مؤمنا بالقدر. تمام. لأن قد يوافق رجل في الإيمان، تمام، بما أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان وقع، لكن لا يوافق في الإيمان بعلمه ماذا؟ الأزل السابق. تعال بقى إلى المراتب الأربعة ونبدأ بمرتبة العلم، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، على وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو علم لا يطرأ عليه نسيان ولا يلحقه جهل، أزلي ليس بعد سابق جهل، إذ العلم صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وهو علم أحاط به سبحانه وتعالى بكل شيء، يبقى إذن الإيمان بعلم الله أنه صفة ذاتية، فعلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علمه ما يكون فدليله قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وأما علمه ما كان فمن علم ما يكون علم بالضرورة ماذا ما كان، وأما علمه ما لم يكن لو كان كيف يكون فدليله قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو أن. وكذلك إخباره الخضر بأن الغلام متى عاش كفر أبواه وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وهي صفة ذاتية. فهذا يعني قلت وقولنا صفة ذاتية أن علم الله ليس حادثة، فهو علم قديم أزلي والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب أربعة، الذين خالفوا أهل السنة في باب العلم أربعة، من هم؟ غلاة القدرية، هم الذين يقولون بأن الله تعالى علم بعد أن لم يكن يعلم. ثانيا الفلاسفة، وهم الذين يقولون بأن علم الله كلي إجمالي أحاط به بالعمومات لا بالتفصيلات والجزئيات. ثالثا المعتزلة، وهم الذين يقولون عليم بلا علم، ولذلك المعتزلة لا يثبتون صفة العلم لله. في مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر لما قال له يا بشر يعلم، قال له لا يجهل، ولذلك سميت هذه المناظرة بماذا؟ بالحيدة والاعتذار. ليه حيدة؟ لأنه بيسألك يعلم، الجواب نعم، الجواب لا. فعمل بشر هرب وقال لا يجهل، هل نفي الجهل عنه يثبت العلم؟ لا، نفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى لا يثبت العلم، واضح؟ فلذا كان بشر بنازعه يعلم، ومن هنا قيل نازع القدرية في ماذا؟ في العلم، واضح؟ فرقة الرابعة وهم الرافضة، وطبعا دول موجودين في كل مصيبة وبلوى، يقولون بالبداء. ما هو البداء؟ تجويز الخطأ على علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله يبدو له ما لم يكن يعلم من قبل. وطبعا الشيعة اخترعوا هذه المقالة ليه؟ اذكروا في هذا المثل الإنجليزي يقول لك من كذب كذبة كذبة كذب بعدها ماذا؟ 20 كذبة. ما هو ازاي الأولى هتصدق؟ لازم يكذب بعدها ماذا؟ الثانية والثالثة والرابعة. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور. وهكذا الضلال ينادي على الضلال ويقود إليه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. طيب، هم لما كذبوا كذبة المهدي، فكيف تصدق هذه الكذبة؟ المهدي خارج، ما جاش أن بدأ لله أن لا يخرج المهدي. تمام، المهدي خارج سنة 20، يلا هاتوا فلوس عشان خاطر إيه؟ نجيش الجيوش. قد سنة 20 والمهدي ما جاش، بدأ لله تعالى أن لا يخرج المهدي سنة 20 وأن يخرج سنة 60. تمام، وهم يعتمدون في هذا على ذاكرة أتباعهم، والمبتدع ينسى ماذا؟ كثيرا. والمتبع غالبا ما يكون أعمى وأصم، كما ضرب الله تعالى لهم مثالا في كتابه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع إلا الصفير ولا يدري أهو صفير أكل أم سفير قتل. فالشاهد إن الشيعة يقولون بالبداء، وهذا مخترع شيعي، أن الله يبدو له ما لم يكن يبدو له. هذه أربعتهم وهم منازعون لأهل السنة في مسألة ماذا؟ العلم. ولهم شبه، من هذه الشبه استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالآية بظاهرة تدل على حدوث العلم بدليل أنه ده فعل إيه؟ فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد والإيه؟ والاستمرار والحدوث. فأجيب بقراءة الزهري لهذه الآية، وإن لم تكن قراءة متواترة عشرية، وهي: إلا لنعلم من يتبع الرسول. تمام، فيكون هنا قوله إلا لنعلم في فك الإشكال. وقد قيل في هذا أيضا أن العلم المقصود به هنا علم كشف وظهور، علم كشف وماذا؟ وظهور. أن العلم علمان، فهذا العلم علم كشف، يعني رب العالمين يكشف للناس من يتبع الرسول ممن ينقلب على ماذا؟ على عقبيه، لأنه لا يمكن أن يوصف علم الله تعالى بالحدوث. ليه؟ لأن الله تعالى وصف نفسه في كتابه، أو سمى نفسه في كتابه بالعليم. وخل بالك العليم، وجاءت العليم في القرآن الكريم إما منونة عليم، أو إما معرفة بالألف واللام. وإذا جاءت الكلمة منونة أو معرفة بالألف واللام تعني كمال الوصفية، ولا يكون كمال الوصفية إلا إذا علم ماذا؟ ما يكون وما لم يكن، وما لم يكن لو ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه شبهة من أقوى شبههم. طبعا الشيعة بيحتجوا على شبهة البداء بماذا؟ عقيدة يمحو الله ما يشاء ويثبت. فقالوا: المحو والإثبات معنى بدأ. ولكن ابن عباس أجابهم من المحو والإثبات هذا في كتب الملائكة، فهو محو وإثبات بالنسبة للكتب التي في يد الملائكة. ثم قال تعالى: وعنده أم الإيه؟ أم الكتاب. فصارت الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم، لأن القول بالبداء يستلزم لوازم باطلة، أنه لم يكن ماذا؟ أعلم، أو أن علمه يدخله ماذا؟ الخطأ. تمام، فهذا رد على الشيعة. أما الفلاسفة فالرد عليهم بأن الله تعالى يعلم الجزئيات بآية سورة ماذا؟ الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فرب العالمين في هذه الآية في معنى تكلم عن علمه، وأنه علم جزئيات، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسي، يبقى يدل على أن علمه جزئيات، لأنه ذكر في الآية يعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة، تمام، إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. فهذه كلها تفصيليات بما دل على أن علم الله تعالى هو علم ماذا؟ علم كلي جزئي، يحيط بالتفصيلات كما يحيط بالكليات. وهذا رد على ماذا؟ على الفلاسفة، وهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. أراني أكتفي بهذا القدر، والسبب أن وقتكم ضاع في أمرين، في الطعام وفي السؤال قبل الدرس، وعليه فإن أردتم الدرس وافيا كاملا فوفروا الطعام ووفروا السؤال، لأن ليس من شرطنا الضيافة. فإن أردتم أن يستمر الدرس فلا تتكلفوا هذه الكلفة، وإنما حق عندكم على مذهبنا نحن أهل مصر هو الشاي، تمام، حتى يعني يستمر الدرس، لأن هذا يعني يسبب لي حرجا بالغا، لا أحب أن أكون، معلش اسمع مني يا فواز كما قلت عشان نحفظ وقت الدرس، وسأحاول جاهدا أن الدرس هناك ينتهي الساعة 9 فتكون لكم ماذا؟ ساعتان، نقول من 9:05 ولو 10 إلى 11:10 حتى إيه نعطيكم وقتا أكثر تكون الإفادة فيه أكثر. وإن شاء الله تعالى عسانا في الدرس المقبل، أو عسى في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نحن ننهي رسالة الإمام الحميدي بإذن الله تعالى، وفي آخر الدرس نختار رسالة أخرى بإذن الله رب العالمين. وفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استريح الشيخ. لا لا، على طول على طول عشان بس في ظروف. يلا يا حاتم.